وفي إبريل من عام 1506 بدأ المهندس برامتي بدعم للبابا يوليوس الثاني بالعمل على كنيسة القديس بطرس الجديدة، مع تزيين الكنيسة بأهم الرسومات والزخارف. هذه الكنيسة انتهى العمل عليها في عام 1590، وفيها شارك مع برامتي فنانين كبار مثل رافائيل ومايكل أنجلو. لكن مشروع مثل هذا ومشاريع أخرى كانت تحتاج لدعم مالي ضخم، فركزت البابوية على دعم المشاريع بالأموال وعدم دعم الشعب الذي كان يعاني من أزمة حقيقية في القرن 16. كان الأساقفة المدعومين من البابا وبالتحديد في الإمارات التابعة للإمبراطورية المقدسة يعاملون الشعب بدون أي رحمة وبنظام إقطاعي حقيقي. أشهرهم كان رئيس أساقفة ماينز ألبرت. ألبرت كان موالي للإمبراطور المقدس، ولهذا حظى بدعم حقيقي، بل أنه بعمر 24 عام كان يرأس أسقفية ثانية إضافة لماينز، وهو أمر يعارض القانون الكنسي. لكن البابا ليو العاشر وافق عن التغاضي عن هذه المخالفات مقابل تبرع كبير لتكاليف بناء كنيسة القديس بطرس الجديدة. ألبرت كان يرسل نصف الضرائب التي يحصل عليها من الشعب لروما، والنصف الآخر يدفع فيه ديونه. لم يكن ألبرت وحده الفاسد، ولكن هناك شخصيات كثيرة في العالم المسيحي، أحدهم كان الراهب يوهان تيتزل، والذي عينه ألبرت لبيع صكوك الغفران على الشعب. كان تيتزل رجل استعراض حقيقي، حيث كان يجمع الشعب ويعرض عليهم أهمية الحصول على الصكوك بشكل فني. فقد كان خطيب رائع يستخدم الأغاني والأشعار لحث الشعب على الدفع، بل أنه كان يعدهم بالشفاء من الأمراض والراحة لمن يملك الصكوك. وكانت له عبارة ينهي فيها أي عرض ويقول: إذا رنت العملة في الخزانة ستتطهر روحك. انتشرت هذه الصكوك بين الشعب، حتى أنه في أكتوبر من عام 1517 أصبح أغلب شعب فيتنبرغ يملك صك غفران يتيح له القيام بأي شيء دون أي عقاب إلهي. حتى قيل بأن هؤلاء كانوا يقولون بأنه حتى لو اغتصبوا مريم أم المسيح والعياذ بالله فإن ذنبهم مغفور بسبب هذه الصكوك. هذا الكلام كان صدمة على أستاذ في جامعة فيتنبرغ والذي يحمل اسم مارتن لوثر. وصف مارتن لوثر بأنه رجل عاطفي وقريب من الشعب، وكان يدرس اللاهوت في جامعة فيتنبرغ. رغم أنه كان يدرس اللاهوت، لكن آراءه حتى قبل شهرته كانت مختلفة عن الكثير. كان يرى عكس الراهبين بأن أي قدر من الفضيلة والسلوك الصالح لا تستطيع أن توصل الإنسان للخلاص. آمن لوثر بأن الحياة المسيحية يجب أن تكون بمعنى حقيقي ليكون الإيمان المسيحي صحيح، ولهذا كان ينتقد كثير من الأمور في الإيمان المسيحي. ولذلك أصبح لوثر مؤمن بعقيدة بديلة تؤمن بأن بيع الغفران أمر مختلف عن العقيدة المسيحية الحقيقية. بدأ لوثر بذكر رأيه بشكل صريح في خطبه، حتى كتب إحدى أهم المقالات في التاريخ المسيحي، وهي أطروحة 95، وفيها تكلم عن طبيعة الإيمان وانتقد ممارسات الكنيسة المعاصرة. لوثر وضع الأطروحة في باب الكنيسة في فيتنبرغ في 31 من أكتوبر من عام 1517. الحقيقة أن لوثر أراد من هذه الخطوة فتح باب النقاش مع القساوسة، ولم يكن يبحث عن أي مواجهة. لكن هذه الخطوة أشعلت أعمال عنف امتدت لكل أوروبا وهزت الكيان المسيحي لقرن من الزمن. هذه الخطوة تسببت في موجة عنف وكراهية استمرت حتى يومنا هذا. يعتقد بأن أطروحة 95 ولوثر أشعلوا نزاع طائفي لم يشهده أي دين في التاريخ، والبداية كانت في عام 1517. لم يتوقع أبدا لوثر ردة الفعل العنيفة من الكنيسة، ولكن هذا الأمر ازداد خلال عامين. ففي عام 1520 أحرقت البابوية كل كتب لوثر في روما، وبعد عام تم طرده من الكنيسة. البابوية بالتأكيد لم تتوقع الدعم الذي حصل عليه لوثر من الشعب وبالتحديد في ألمانيا، لكن اختراع الطابعة من قبل غوتنبرغ غير شكل الصراع. قبل غوتنبرغ كانت أخبار لوثر تنتشر ببطء، لكن مع اختراع الطابعة قام مناصرو لوثر بطباعة الترجمات لأطروحاته لتنتشر على طول أوروبا في غضون أسابيع، بل أنه بحلول عام 1523 أنتجت المطابع 1300 منشور من كتابة لوثر. لهذا وجدت البابوية بأنه من المستحيل تجاهل قوة أزمة لوثر، ففي حال اتخذت الكنيسة أي تصرف عنيف ضد لوثر فهذا سيزيد من الأزمة. لكن الإمبراطور الشاب تشارلز الخامس قرر الاتجاه للحل الدبلوماسي من خلال مناقشة لوثر فيما سميت بحمية الديدان أو مجلس وورمز في عام 1521، حيث تم وعد لوثر بالأمان في هذا النقاش، ولهذا قبل المشاركة. وهنا حضر لوثر مدعوما بفرسان ألمان متحمسين لأفكاره. الحقيقة أن الإمبراطور لم يكن يبحث عن التفاوض في هذه المقابلة، ولكن كان يبحث عن إقناع لوثر بالتراجع. خطب لوثر في البداية بقوله بأنه مستعد للتراجع إذا قدم له المفاوضون إثبات على خطأ رأيه باستخدام الكتاب المقدس والعقل، وإذا فشلوا في إثبات ذلك فهو سيبقى مخلص لضميره وفهمه لعقيدته. وقال في نهاية خطبته أشهر عباراته: ها أنا أقف، لا يمكنني فعل خلاف ذلك. هذه الخطبة تم طباعتها وانتشرت بشكل رهيب. بسبب هذه الخطبة وفشل المفاوضين في إثبات خطأ لوثر، ظهرت أول طائفة تنفصل رسمية من الكاثوليكية سميت باللوثرية، والتي ظهرت في عام 1555، ومنها ظهرت الطائفة البروتستانتية، وبسببها ظهرت الكنيسة الإنجليزية والتي أسسها الملك هنري الثامن لأغراض شخصية بحتة. البابوية وجدت من أن الأمور بدأت تفلت منها، ولهذا أعلنت عن برنامج إصلاح شامل للبابوية. البابوية لعبت دور حقيقي في رسم خريطة إيطاليا السياسية في العقود الأولى من القرن السادس عشر، فباندلاع حرب كاميراي في عام 1508 وتوقيع معاهدة كاميراي في عام 1529 كانت حدود أراضي ميلان والبندقية والولايات البابوية ونابولي تزداد وتنقص. وفي هذه الفترة اندلعت معارك مثل معركة أنياديلو في عام 1509 ومعركة ماريجينانو في عام 1515 ومعركة بافايا في عام 1525، وأيضا تعرضت روما للنهب من قبل قوات الإمبراطورية في عام 1527. وكانت عائلة ميديتشي الحاكمة لفلورنسا لاعب حقيقي في المنطقة، والتي كانت بدعم من الأسبان. أما البندقية فكانت في حرب ضد الجميع في عام 1508، لكنها استطاعت بعد ذلك استعادة أراضيها. يعتقد من أن البابوية لعبت دور حقيقي في الصراع السياسي بين الممالك الإيطالية، بل أنها عززت العداوة بين الممالك. ورغم الضعف الحقيقي بعد نهب روما في عام 1527، استطاعت روما العودة بعد عقدين، خصوصا بعد عمليات الإصلاح في الكنيسة الكاثوليكية. وفي نفس الوقت أصبحت روما وإسبانيا حليفين للسيطرة على إيطاليا. وفي عام 1534 وصل للعرش البابوي أليساندرو فيرنيزي، والذي أصبح بولس الثالث. كان بولس الثالث قد تم تعيينه ككاردينال بعمر 25 بفضل أخته جوليا، والتي كانت على علاقة غرامية مع البابا ألكسندر السادس. جوليا أنجبت من هذه العلاقة 4 أطفال. البابا قام بتحويل بارما وبيتشنزا ضمن الولايات البابوية لدوقيات أورثها لابنه الأكبر. رغم الوصول غير المستحق لبولس الثالث للمنصب، لكنه دخل التاريخ بإعلانه الإصلاح الكاثوليكي. لقب الإصلاح الذي أطلقه بولس بالإصلاح المضاد بدأ بدعوة البابا بولس الثالث لمجلس تيرنت في عام 1545. هذه الخطوة تحققت بعد عدة محاولات ومعارضة حقيقية. وفي عام 1537 زار مجموعة من طلاب جامعة باريس بقيادة أغناتيوس من لوليتا البابا. يعتبر أغناتيوس اليوم قديس، وهذه الزيارة كان لها صدى حقيقي في العالم المسيحي، حيث ناقشت المجموعة البابا حول البروتستانتية وأفكارهم وحول العمل التبشيري ضمن القبائل الوثنية. وأيضا عرض أغناتيوس فكرة وجود جهاز مسلح تابع البابوية، ومن أعلن البابا عن إنشاء جمعية يسوع في إبريل من عام 1541، وعين أغناتيوس كأول جنرال. لليسوعيين الحرية في الانتقال لأي مكان تكون الحاجة لهم، والطاعة لا تكون إلا للبابا. هذه الجماعة كان لها حضور فعلي في مجلس ترينت بعد ذلك. اقترح البابا بولس الثالث لأول مرة في عام 1536 مجلس لمعالجة القضايا التي أثارتها البروتستانتية، وأنشأ لجنة من الكرادلة للإبلاغ عن انتهاكات داخل الكنيسة. وجد الكرادلة أدلة على العديد من القصور التي أشار لها لوثر، بما في ذلك عدم كفاية تدريب الكهنة وعدم كفاءة الأساقفة والتراخي في الأوامر الرهبانية وفضيحة الأساقفة الذين يشغلون مناصب متعددة. وفي عام 1545 اجتمع البابا بولس الثالث في ترنت مع المجلس، يعني أن المجلس انعقد بعد 9 سنوات من تأسيسه، وهذا الأمر كان بسبب الخلاف على مكان إقامة الحدث، حيث أن الإمبراطور تشارلز الخامس كان مصر على انعقاده داخل الإمبراطورية، في حين أن ملك فرنسا تشارلز الأول كان خائف من أن يكون المجلس في مصلحة الإمبراطور المقدس. الدورة الأولى من الاجتماعات كانت عبارة عن اجتماعات بين 3 مندوبين من البابا و31 من الأساقفة. المجلس توسع خلال 18 عام التالية وأصبح أكبر. انعقد المجلس تحت حكم بولس الثالث بين أعوام 1545 حتى 1547، وتحت حكم يوليوس الثالث في عام 1551، وتحت حكم بيوس الرابع في عام 1562. هذه الاجتماعات كانت نقطة تحول حقيقية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حيث أنها تعتبر استجابة للتحدي البروتستانتي. بالنسبة للانتهاكات داخل الكنيسة، أعلن المجلس عن صحة وجود هذه الانتهاكات وأقر وضع تدابير تصحيحية، منها ترسيخ دور المعاهد الدينية لتثقيف رجال الدين ووضع قواعد صارمة حول الأساقفة المقيمين ووضع الإصلاحات داخل جماعات الرهبان. لكن المجلس أيضا رفض بشكل كامل أي نقاش حول المسائل العقائدية. رفض المجلس السماح بزواج الكهنة وأكد على صحة صكوك الغفران وصحة عبادة مريم العذراء والقديسين. وهنا أصبح موضع الخلاف بين البروتستانت مختلف، وأصبح هناك لين من ناحية الكاثوليكية. وخلال فترة المجلس وبالتحديد في عام 1562 أسست تريزا أفيلا أول دير ضمن حركة جديدة عرفت باسم الكرملي دون اعتراض حقيقي. واعتبر ظهور شخصيات مثل تريزا أفيلا هو استجابة من قبل الكاثوليكيين للإصلاحيين البروتستانت، ولهذا لقبت هذه الحركة باسم الإصلاح المضاد أو الإصلاح الكاثوليكي. نلتقي في الجزء الأخير. شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة، وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص. وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة.